باب الدعاء عند النداء. حدثنا علي بن عياش قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن محمد بن منكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. نعم، في مشروعية هذا الدعاء بعد الأذان، وأن من قال ذلك حلت له الشفاعة، يعني يتم له التوحيد. أما من كان مشركا فإنه ليس له نصيب من الشفاعة، قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. هذا مقيد، مقيد بما إذا كان موحد يقول هذا الدعاء، إذا كان هذا الدعاء من الموحدين حلت له الشفاعة. أما إذا كان من المشركين فليس له نصيب من الشفاعة، النصوص ضم بعضها لبعض. قال تعالى في سنة المشركين: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. قال: من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، يعني الكافرين. إذا كان من الموحدين وقال هذا الدعاء حلت له الشفاعة، واللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعث مقاما محمودا الذي وعدته. زاد البيهقي بسند جيد: إنك لا تخلف الميعاد. ففيه أن هذا الدعاء، أن الدعاء بهذا الدعاء بعد الأذان موجب لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله: وابعثه محمودا مقاما محمودا الذي وعدته، انفرد البخاري بهذا، وروى مسلم في صحيحه: إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه ما صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سألوا الله لي الوسيلة، فإنها درجة في الجنة لا ينبغي أن تكون إلا لعبد، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت له شفاعة يوم القيامة. إذا في مسلم زيادة على هذا أنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يجيب المؤذن ويقول كما يقول ثم يصلي عليه: اللهم صل على محمد. وإذا صلى كما في التشهد: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، حسن. بعد ما يصلي على النبي ثم يسأل الله الوسيلة، الوسيلة درجة في الجنة، منزل النبي، بيت النبي في الجنة يقال له وسيلة، أعلى منزل في الفردوس هي الوسيلة، وهو بيت النبي صلى الله عليه وسلم، سقف عرش الرحمن. بعض العامة يقول: اللهم رب هذه الدعوة، يزيد: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة، هو الدرجة الرفيعة. هذا غلط، الوسيلة هي الدرجة الرفيعة، لا تكرار. هذا من جهل بعض العوام، لا ما ينبغي زيادة فيه. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة، وبعد المقام زيادة في الدرجة الرفيعة هذا تكرار، لا معنى له. أولا لن يثبت الأذكار توقفية ما يوجد فيها، لكن بعض العوام من جهلها والدرجة الرفيعة، مثل ما يزيد بعض العامة في الاستفتاح: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره، يزيد بعض العامة: ولا معبود سواك. لا إله غيره كم معناها لا معبود سواك؟ تكره من جهلهم. لا إله غيره هي معنى هي لا معبود سواك. كذلك الدرجة الرفيعة هي الوسيلة، الوسيلة هي الدرجة الرفيعة، لا بد أن ننتبه العام على مثل هذا. سنة هذا ثم سنة الأذن يجيبه فيقول مشروع. وثبت أيضا مشروعية أن يقال بعد إجابة المؤذن في الشهادتين: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، يقولها بعد الشهادتين. يقول إذا قال المؤذن أشهد أن محمد رسول الله، يقول بعد ذلك: رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد، رضيت بالله ربا وبمحمد نبيا وبالإسلام دينا، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي عليه الصلاة والسلام، أو بمحمد الرسول، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد الرسول. نعم. نعم، أشهد أن لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسول. هذا كما جاء في صحيح مسلم. بعض الناس يظن أنه يقال بعد نهاية الأذان، لا يقال بعد الشارفين، بعد الشارفين. وكذلك الإقامة يجيبه يقول مثل ما يقول إذا قام، وإذا قال قد قام الصلاة قد قام الصلاة، إذا قال حي على الصلاة قل لا حول ولا قوة إلا بالله، يقول مثل ما يقول إلا في الحي على الصلاة، في الإقامة وفي الأذان. نعم. الظاهر أنه يشرع يعني، لأن هذا ذكر مشرع. بخلاف إذا بكون يجيب نفسه ما في حاجة يجيب نفسه، لأنه أتى به. وما رضيت بالله رب المسلمين الذي يأتي به فيشرع له أن يقوله. نعم. ليس المراد بالشفاعة. نعم. الشفاعة العظمى لفصل القضاء العام من جميع أهل الموقف الأولين والآخرين مؤمنهم وكافرهم لفصل القضاء، وهي المقام المحمود الذي خاص بالذين سواء بكم في الأول والآخر. نعم. ولا الشفاعة إيش؟ ولا الشفاعة. نعم. نعم. إيش؟ وإنما المراد أنه يكون فإن كان أو كذلك يشعر في دخول الجنة، لأن أهل الجنة لا يدخلون الجنة إلا بشفاعة، يشعر لهم في الإذن في دخولها، وهي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. يعني يكون ممن تنال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم إن كان عليه ذنوب واستحق دخولها فيشفع فيها ألا يدخلها، وإذا دخلها يشفع فيها أن يخرج منها، وإذا تكون له ذنوب يشفع لها إما في دخول الجنة أو في رفع درجته أو في دخول الجنة بغير الحساب على حسب عمل. كلام حسن. نعم. المقام المحمود هي الشفاعة العظمى في موقف القيامة. ورد في بعض الآثار أن المقام المحمود أن يجلسه الله، أن يجلس الله نبيه معه فوق العرش. جاء في الآثار عن مجاهد قال شيخ الإسلام ابن القيم إنها، قال ابن القيم إن هذا هو مذهب السنة والجماعة، وأن من أنكره فقد أنكر. هذا أقوى ما فيه، ولا الآثار اللي جاءت إنما كلها عن مجاهد، وعلى مجاهد فيه مخطوطة رسالة كاملة في هذا، مخطوطة كلها قرأت هذا قبل مدة وأعطى اسمها بعض الإخوان في هذا البحث، وكلها تدر على مجاهد. مجاهد روى عن ابن عباس معروف سهل إلى مجاهد، لكن ما في شيء مقبول. لكن أقول ما فيها هو الشيخ قول ابن القيم إن هذا هو مذهب السنة والجماعة، يقولون بهذا أهل السنة والجماعة، هذا أقوى ما فيه من أهل السنة يقولون بهذا. قيل ثبت يكون الشفاعة العظمى شيئا، يكون المقام المحمود شيئا، الشفاعة العظمى ويجلس في العرش، يكون كل من الأمرين هو المقام المحمود. وبعث المقام المحمود الذي وعدته الشفاعة العظمى ويجلس في العرش إذا ثبت، وإن لم يثبت يكون الشفاعة العظمى هي المقام المحمود. لكن قول شيخ الإسلام كما مقيم هذا هو مذهب السنة والجماعة، جاء في آثار رواه الإمام أحمد، لكن الرسالة اللي خاصة بهذا كلها عن مجاهد. نعم. نعم. وفسر بإجازة فوق العرش إذا ثبت تكون أمرا. نعم. باب الاستهام في الأذان. ويذكر أن أقواما اختلفوا في الأذان فأقرع بينهم سعد. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمية حول. نعم. ها وفسر بين ها وفسر ايش؟ نعم هذا هو يعني جلس فوق العرش هذا هو بس ولا ذكر الآثار في هذا ها وروي ايش؟ روى ذلك عن النبي إذا ثبت هذا يكون المقام محود أمرا سواء في العظمى وجلاسة فوق العرش إذا كان الشيخ يسافر في مجموعة التعوى أخذ إيش أحمد ومن هذا لو يجمع الكفار في هذا في جلسة فوق العرش موجودة في ذكر الشيخ الإسلام في مجموعة التعاون نعم بهذا وبهذا فسر بهذا وبهذا يعني بالأمرين الصواب أنه إذا ثبت فليكن مجموع الأمرين العظمى ما في الشمال العظمى ما في الكلام عسى أن يبث في القرآن وفي السنة عسى أن يبث ربك مقام محمود أو في الصحيحين وغيرهم ففي إشكال في الشمال العظمى لكن الإشكال في ثبوت جلوسه فوق العرش هذا هو الذي يحتاج إليه إذا ثبت يكون شيء عن لكم من هذا وهذا نعم يسرى من ثلاثة الميعاد ثابتنا نعم باب الاستهام في الأذان ويذكر أن أقواما اختلفوا في الأذان فأقرع بينهم سعد حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا الاستهام الاختراع في الأذان منه قول تعالى فساهم فكان من المدحضين يعني يونس عليه الصلاة والسلام لما ركب السفينة صارت السفينة انفلعت فقالوا إما أن يخرج واحد وإلا تغرق السفينة كل واحد ما يريد يغرق يسقط فاستهموا فوقع السهم على يونس فسقط ألقى نفسه ولهذا قال فساهم فكان من المدحضين قيل إن أصله أن الاستهام لأنه يكتبون أسماءهم في السهام إذا اختلفوا في شيء فمن خرج سهم غلب فسمي الاستهام الاستهام معنى القرعة وهذا مشروع القرعة في الأمور المتساوية الأمور المتساوية يشرع فيها القرعة في الإسلام كانوا في الجاهلية يضربون القداح يستعملون الميسر يأتون بثلاث أقداح إذا أراد الإسلام أن يسافر يفعل بثلاث أقداح قدح مكتوب فيه يفعل وقدح لا تفعل وقدح غفر فيجيرون فإذا خرج القدح الذي يقول افعل سافر أو عقل أو اقتمع التجار وإذا خرج الثاني لا تفعل أحسن وإذا خرج الثالث جاء أجاله حتى يأخذ أحد أمرين فلما جلسوا عوضهم الله بالاستشارة والقرعة بدلا مما يعملون منه الجاهلية من ميسر وتجارة الأقداح فإذا كان هناك أشياء متساوية تفعل القرعة حتى تطيب نفوس كل من المتشاركين فإذا كان اشتراء أناس مثلا شيء من الطعام كوم أو من الفاكهة أو من الخضرة ولا يوزن ثم قسمه أقساما وتساوى في نظرهم كل يأخذ واحد لكن يجعلون القرعة يجعلون قرعة حتى تطيب نفوسهم إذا كانوا ثلاثة يجعلون ثلاث مثلا من الأعوات يقول هذا لفلان وهذا لفلان وهذا لفلان بينه وبينه، ثم يقول الثالث خذها وضعها عليه، فيأخذها وضعها على الكوم، ثم وقعت عليه أحد كوم الكوم الذي له لأنه متسرب فطيب نفوسه. هذا أصل الاستهام الاقتران. ويذكر أن قوما اختلفوا في الأذان فأقرأ بينهم سعد بن سعد بن أبي وقاص، يعني اختلفوا أيهم يؤذن شاحوا في الأذان، لما كان الناس يتنافسون ويتسابقون إلى الأذان احتسابا لوجه الله بدون أجر يأخذونه، كانوا يتنافسون في الأذان كل من يقول أنا أريد الأذان، ولا تفصل بينهم إلا القرآن شاحوا، يعني ما فيه مشادة، أنا اللي أذن يقول ثاني لا أنا اللي أذن، وحين يكون ثالث يقول أنا اللي أذن، فلا تفصل بينهم إلا القرآن. وكذلك في الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه يستهم، يعني لو يعلمون ما في النداء، النداء عن الأذان والصف الأول من الأجر والفضيلة لتسابقوا إليه وتنافسوا فيه وتشاحوا فيه حتى لا تفصل بينهم إلا القرآن وهو الاستهام. وهذا إذا تساووا، إذا تساووا المتشاحين تساووا في الأذان تساووا في نداء الصوت وحسنه وفي العلم بالوقت، أما إذا لم يتساووا فإنه يقدم الأعلم بالوقت، إذا اختلف كان فأكثر أيهما يؤذن أيهما يتساووا أقلع بينهم. أما إذا كان أحدهما عنده صوتا أو أعلم بالوقت فإنه يقدم العنداء والأعلم بالوقت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن زيد لما رأى الأذان ألقه على بلال فإنه عند صوتا منك. ومثل لو دخل جماعة دفعة واحدة فتشاحوا في الصف الأول، دخل جماعة ما بقي مثلا في الصف الأول لمقدار ثلاثة، دخلوا دفعة واحدة تشاحوا كل واحد يريد الصف الأول، ماذا نعمل؟ نقرأ بينه. أما إذا سبق أحدهم ما سبق فهو الحق، لكن إذا دخلوا دفعة واحدة وتشاحوا فيصل بينهم بالقرآن. هذا لما كان الناس تنافسون في دعاء الخير، كثير من الناس ما يبالي، يأتي مبكر يجلس في مؤخر الصفوف الصف السادس أو العاشر ولا يبالي. نعم. في بعض الديوان في رمضان نرى بعضهم بسكة ومعين يحجز المكان ويذهب يتوضأ، لو أتيت هل أجلس في مكانه أم لا؟ إذا ذهب يتوضأ لا بأس، هل يذهب يتوضأ أو يتكي على عمود لا بأس، أما يكون يحجز مكان ساعات يذهب ينام أو يأكل ويشرب ويبيع ويشرب لا، ليس له حق فيها. لكن إذا كان مثلا يقرأ ثم احتاج إلى الوضوء ذهب يتوضأ، أو تعب ذهب يتكي على سارية وعمود فهو حق له. ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، تهجير التذكير إلى الصلوات، فهذه الفضائل يعني لو يعلموا ما في التهجير التذكير إلى الصلوات لتنافسوا واستبقوا. هذه الفضائل على هذه العبادة العظيمة النداء والصف الأول والتذكير إلى الصلوات، وكذلك شهود العتمة والصبح، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح يعني من الأجر لأتوهما ولحوهما. العتمة صلاة العشاء والصبح صلاة الفجر، وفي دليل على جواز تسمية العشاء العتمة أحيانا، وما ما جاء من النهي عن تسميه بالعتمه وان الابل تعتم فالنهي محمول على غلبه العشاء، يعني لا، ولهذا قال لا تغلبنكم في الحديث الاخر من سبق لا تغلبنكم الاعراب على اسم صلاتكم العتمه العشاء فانهم يعتمون بالابل، على اسم صلاتكم فانهم يعتمون بالابل يعني يتاخرون بالابل. فهذا والجمع بينهما انه لا باس بتسميه العتمه احيانا، ولكن لا ينبغي ان يغلب على الانسان تسميتها بالعتمه، فالنهي محمول على الغلبة، والجواز محمول على تسميتها عتمة أو إطلاق الاسم على العتمة في بعض الأحيان. وهذه الفضائل النداء والصف الأول والتهجير والعتمة والصف تفوت كثيرا من الناس بسبب الغفلة والجهل والإعراض وضعف الإيمان، لا يبالي بهذه الفضائل. نعم. في كلام لأهل العلم، العلماء قال أنه لا يشرع، أنه لا يبغي أن يؤثر، ومنهم قال تحرك. نعم. باب الكلام في الأذان. تكلم سليمان بن سرد في أذانه كلام ما في الأذان والأذان. نعم. من الأجر. نعم من الأجر والثواب وتسابقوا وتشحوا فيه. نعم هذه الآخرة مؤذنون أعطوا الناس على أقل يوم القيامة. نعم لا لا بأس يحصل على من بيت المال مرتبات من بيت المال أو يأخذ أو كذلك إعانات من بعض المسلمين من دون شر لا بأس. أما الأجرة ممنوع كون يأخذ الأجرة على الأذان ما تأخذ الأجرة على القرى استئجار أهل الحي يستأجرون شخص يؤذن لهم أو يصلي بهم هذا لا هذا لا يجوز أخذ الأذان على أخذ الأجرة على الأعمال على العبادات في القرى لأنها تفعل لله. ولهذا لما سئل الإمام رحمه الله عن رجل يقول يصلي بكم رمضان بكذا وكذا درهما فقال أسأل الله العافية ومن يصلي خلف هذا استأجر مثلا الإسلام يقول أنا أصلي بكم كل يوم مثلا 50 ريال كل صلاة بكذا هذا ما يجوز بعدها لله ما يدخل عليه أجرة أو يقول أؤذن لكم كل يوم بكذا وكذا. ومثله الحج يقول يحج يستعجل شخص يحج عن فلان بكذا وكذا هذا ما يجوز. لكن الأرزاق من بيت المال ومرتبات من بيت المال لا بأس يعني من بيت المال يجب على ولي الأمر أن يقوم بكفالة هذا ولي بيت المال مشترك للمسلمين. وكذلك المعونات لا بأس المؤذنين والأئمة والمعلمين والمتعلمين والقضاة ورجال الحسنة كل هؤلاء يعطون مرتبات وأرزاق من بيت المال أو معونات بدون شرط. أما الاشتراط لا الاشتراط والاستئجار هذا ممنوع. حتى حج استأجر واحد يحج هذا ممنوع قربة لا يدخل على الإنسان. لكن إذا ما كان استئجار ما لم يكن استئجار وإنما أخذ المال لأجل أن يحج يتوصل بالمال يجعل المال وسيلة ليحج ويؤدي الفريضة عن أخيه المسلم إذا كان ميتا هذا طيب. أما حج من أجل المال هذا هو المال. ولهذا فرق صلى الله عليه وسلم رحمه الله بين من أخذ ليحج وحج ليأخذ فرق بين حج ليأخذ أو أخذ ليحج. ما الفرق بينهما؟ حج ليأخذ يعني ما حج إلا ليأخذ المال قال هذا هو الذي يخشى أن يكون داخلا في قوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينة فنوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين يسلمون في الآخرة إلا النار وحدث ما صنعوا فيها باطل وما كانوا حج ليأخذ ما حج إلا لأجل المال ما أذن لأجل المال مثلا أما لأجل المال هذا هو المال. أما أخذ ليحج يعني جعل المال وسيلة للحج يريد الحج وله رغبة في الحج لكن أخذ المال ليتوصل به وليقضي الفريضة على أخي المسلم لا سيما إذا كان فقير ما يستطيع ويحب أن يحج ويشتاق إلى رؤية المشاعر وزيادة الفريضة لكن ما يستطيع وأخذ هذا المال ليتوصل به إلى رغبته ويسر الفريضة على أخي المسلم ويزداد من الطواف ومن الصلاة في المسجد الحرام ومن الأعمال التي عملها. تعليم القرآن تعليم القرآن لا بأس تعليم القرآن جائز أخذ الجرعة عن التعليم لا جائز كما ثبت في البخاري أن قال إن أحق ما حكم عليه أجرا كتاب الله عمل هذا ولأن الإنسان قد يتعطل قد يتعطل مكسر لأولاده. نعم يعني هو ما يستطيع أحد لأنه عليه ديون وهو يعني مشتاق إلى أنه يحج له رغبة في الحج لكنه ما يستطيع من أجل الديون التي عليه وأخذ هذا المال ليتوصل إلى رغبته لرغبة المشاعر أخذ هذا المال يسكن الفريضة عن أخيه المسلم ويتوصل إلى الحج والباقي يرده والعلماء الباقي يرده إلا ليسمح له لأن ما له قصد المال يأخذ ليحج ما له قصد المال المهم وسيلة يتوصل ينفق نفقة ذهابا وإيابا وكذلك أيضا إذا كان عليه الهدي والبقي يرد على صاحبه إلا إذا سمح له وقال حج منه الباقي له. نعم باب الكلام في الأذان. نعم تكلم سليمان بن سرد في أذانه وقال الحسن لا بأس أن يضحك وهو يؤذن أو يقيم. حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن أيوب وعبد الحميد صاحب الزيادي وعاصم الأحول عن عبد الله بن الحارث قال خطبنا ابن عباس رضي الله عنهما في يوم الغدر فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة فأمره أن ينادي الصلاة في الرحال فنظر القوم بعضهم إلى بعض فقال فعل هذا من هو خير منه وإنها عزمة. نعم. وهذا الطلب معقول هذا الكلام في أثناء الأذان، هل يصح أو لا يصح؟ يتكلم الله أكبر الله أكبر ثم تكلم، تكلم بعض في أثناء جمل الأذان، تكلم مع فلان يا فلان أعطني كذا، أو رأى أعمى قال يريد أن يصح في الفطرة قال الفطرة الفطرة ابتعد، هل يجوز أو لا يجوز؟ حاصل الكلام في هذه المسألة أن الكلام في الأذان هي أقوال لأهل العلم، قيل يحرم كلام في أثناء، وقيل يكره، وقيل يباح، والصواب أنه يكره إلا لحاجة. صواب أن المؤذن ينبغي له أن لا يتكلم بل يستمر بجمل الأذان إلا لحاجة، والحاجة مثل رأى أعمى يريد أن يسقط في حفرة فأمر بتجنب الوقوع في هلع مثلا، أو أمر بشيء أو نهى عن شيء يحتاجه لا بأس، وإلا فينبغي له أن يستمر في أذانه. والضحك أشد من الكلام، الضحك أشد من الكلام. وعلى هذا تكون الأقوال أربعة: يحرم مطلقا، يباح مطلقا، يكره مطلقا، يكره إلى الحاجة، كما دل عليه حديث الباب. حديث الباب فإن ابن عباس قال الصلاة في الرحال، الصلاة في الرحال ما هي من جمل الأذان، قالها بعد حي على الصلاة حي على الفلاح، لكنها لحاجة، لحاجة. حديث المطر لما كان الناس في مطر وكان أراد أن ينبههم قال الصلاة في الرحال، تكلم، فإذا تكلم بحاجة فلا بأس. وفي حديث ابن عباس أنه قال لمؤذنه لما بلغ المؤذن حي على الصلاة أمره ينادي الصلاة في الرحال، يعني في البيوت، في الصلاة في البيوت، وفي صلوا في بيوتكم. فنظر القوم بعضهم إلى بعض استنكروا هذا، فقال ابن عباس فعل هذا من هو خير منه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. والصلاة في الرحال عذر في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر، وأما في الحرم ففي الليلة المطيرة، أما البرد فهو أخف من السفر، ما يكون عذر. اللهم إلا أن يأتي برد شديد خارج عن المعتاد في البلد، وإنما هذا كثير في السفر في العذر، والمطر عذر في السفر وفي الحرم. وهذا وقع من ابن عباس في يوم جمعة، وقال لمؤذنه في يوم الجمعة جاء في الله الأخر إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة، ولكن أصلوا في بيوتكم وصلوا في رحالكم. دل هذا على أن المطر عذر في تخلف عن الجمعة والجماعة. وفيه مشروعية قول الصلاة في الرحال في يوم المطر، وهو عذر المطر حتى ولو لم يقل المؤذن صلوا في الرحال، لكن إذا قال يكون هذا من باب البيان والإيضاح. لكن متى يقال الصلاة في الرحال أو في البيوت أو صلوا في بيوتكم وصلوا في رحالكم؟ على حسب ما يفهمه الناس. في ذلك ثلاث حالات يعني كلها جائزة: أحد أن يقولها بدلا من قول حي على الصلاة حي على الفلاح، يؤذن ويقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله، ثم بعد ذلك يقول صلوا في الرحال صلوا في الرحال صلوا في الرحال، ولا يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، أو صلوا في بيوتكم صلوا في بيوتكم أو الصلاة في البيوت أو الصلاة في البيوت. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يقولها بعد الحيالتين، يجمع بينهم يقول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، ثم يقول بعدها الصلاة في الرحال الصلاة في الرحال الصلاة في البيوت أو صلوا في بيوتكم صلوا في بيوتكم، ويكررها. الحالة الثالثة أن يقولها ويكررها بعد الفراغ من الأذان، بعد ما ينتهي من الأذان يقول الصلاة في الرحال الصلاة في الرحال الصلاة في البيوت. وهذا هو الأفضل، أفضلها أن يأتي بها بعد الأذان، يأتي بالأذان كاملا ثم يكررها على حسب الحاجة، كما يكرر في كسوف النداء في صلاة الكسوف من الصلاة الجامعة الصلاة الجامعة، كرر على حسب الحال. فكذلك إذا كان في يوم مطير إذا انتهى من الأذان قال الصلاة في البيوت الصلاة في البيوت الصلاة في الرحال صلوا في بيوتكم صلوا في بيوتكم، على حسب ما يسمع الناس. ثم قالوا إنها عزمة، يعني إيه الجمعة؟ عزمة يعني واجب، وكذا الجماعة، والعزمة العزيمة ضد الرخص، وهي الأمر المؤكد، والمعنى أن الجمعة والجماعة واجبة لولا العذر وهو المطر، لولا العذر وهو المطر لكانت صلاة الجماعة وجبة وعزمة واجبة، إلا أن المطر عذر لكم في الصلاة في البيوت. شوف صفحة 157 صفحة 157 نفس الحديث. نعم صفحة 157 باب هل يصلي الإمام بمن حضر وهل يخطب يوم الجمعة في المطر. تقرأ الحديث 157. ها نعم اقرأ باب الرخصة في المطر والعلة، أن نصلي في رحلة. نعم، باب الرخصة آخر 56. باب الرخصة، باب الرخصة في المطر والعلة أن يصلي في رحلة. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح، ثم قال ألا صلوا في الرحال، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر يقول ألا صلوا في الرحال. باب باب هل يصلي الإمام بمن حضر وهل يخطب يوم الجمعة في المطر. حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عبد الحميد صاحب الزيادي قال سمعت عبد الله بن الحارث قال خطبنا ابن عباس رضي الله عنهما في يوم ذي ردغ فأمر المؤذن لما بلغ حي على الصلاة قال قل الصلاة في الرحال، فنظر بعضهم إلى بعض فكأنهم أنكروا، فقال كأنكم أنكرتم هذا، إن هذا فعله من هو خير مني، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، إنها عزمة وإني كرهت أن أحرجكم. وعن حماد عن عاصم عن عبد الله بن الحارث عن ابن عباس نحوه، غير أنه قال كرهت أن أؤسمكم فتجيئون تدوسون الطين إلى ركبكم. نعم، هو ظاهر لأنها قدر المطر والدحر والبرد الشديد والريح فلسطين في السفر عذر الصلاة في الرحال، فإذا كانوا في البرية منفرقين في خيامهم يؤذن ويقول صلوا في الرحال، كل واحد يجب أن يصلون في الحمل. نعم، هذا الترجمة يقرب الكلام في الأذان. الكلام في الأذان في يعني سماحه مكروه إلا لحاجة، وظاهر كلام المؤلف أنه لا بأس به. إذا تكلم سليمان بن صرد في أذانه يعني كان كلام مختار إليه، وقال حسن لا بأس أن يضحك وهو يذيع ويؤذن أو يقيم، ظاهر كلام المؤلف أنه يرى أنه لا. وحديث مناسبة للترجمة أنه قال أمر المنادي أن يبدأ الصلاة في الرحال، هذه في أثناء الأذان، في أثناء الأذان بعد في الصلاة تكون الصلاة في الرحال، هذا كلام في الأذان. وإذا تكلم في جملة غير جمل الأذان وإن كان للحاجة دل على أنه لا بأس أن يتكلم في أثناء جمل الأذان ولو للحاجة ولو لم يكن من الجمل المشروعة، لكن إذا لم يكن هناك حاجة فهو مكروه. وإذا كان كلام سيء على شتام يشتم أو كذا هذا أشد وأشد، نقول بالتحريم له وجه ويخشى أن يبطل الأذان، لكن في جمل الأذان يسب أو يشتم لا يليق ولا ينبغي، هذا كلام محرم لا يليق في خارج الأذان، فكيف بين جمل الأذان؟ لكن إذا كان كلام مباح هو مكروه إلا لحاجة. نعم، الفصل إيه؟ الفصل هنا الكلام إيه؟ فصل بالسكوت يعني إيه؟ لا السكوت ما. إلا إذا كان سكوت فاحش قوي قد يطلع منه طول الألام إذا كان فصل طويل، أما إذا كان قصير عرفا فلا يضر. نعم، كان الاسم محرم عرف الشيطان ولو كان يسير ولو كان يسير، إذا كان يخشى عن هذا محرم، العمل محرم يخشى من بطان الأذى، فقل ببطانه له وجه لأنه يعني يأكل الأذى. نعم، إذا ما استطعت صلي في السيارة، مو بالتوشيء فك السيارة، فك السيارة وصلي. يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأسفار كانت السماء من فوقهم وبلة من تحتهم فصفهم وصلوا على الرواحل. نعم السيارة كلها السيارة ينزل لأجل المطر اتجاه القبلة وصلي وقف السيارة ما يمشي. نعم، وإذا كانت السيارة مجموعة يمكن يصلون جماعة. نعم، ليش؟ لا هذا قد يطلع. هذا من الأشياء المباحة أو من الأشياء المستحبة، هذا مما لا ينافي الأمر، هذا لحاجة، هذا من الحاجة المستثنى، شرط السلام أو شبة العطس. باب أذان الأعمى إذا كان له من يخبره. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. ثم قال: وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له أصبحت أصبحت. وهذه الترجمة فيها جواز أذان الأعمى لكن بهذا القيد: إذا كان له من يخبره. إذا كان له من يخبره فلا بأس. وهذا هو الصواب. وذهب بعض العلماء إلى المنع لأنه لا صح أذان الأعمى، وقال آخر يجوز بإطلاق، ولكن القيد الذي ذكره المؤلف رحمه الله حسن: إذا كان له من يخبره. إذا كان له من يخبره في الوقت فلا بأس، لأن الوقت إنما يعلم بالمشاهدة، والمؤذن والأعمى لا يشاهد. إذا كان له من يخبره ويعينه فلا بأس. ولهذا قيد بحديث: كان رجل أعمى لا ينادي حتى يقال أصبحت أصبحت. يقول أصبحت، فهذا هو الذي يخبره، يخبرون يقول أصبحت أصبحت. وكان هذا في رمضان، كان بلال يؤذن بليل ومن أم مكتوم يؤذن على الصبح. نعم. باب الأذان بعد الفجر. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخبرتني حصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتكف المؤذن للصبح وبدأ الصبح صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. قال اعتكف هذا وهم من بعض الرواة، وصاب أحد الرجلين حتى كان إذا سكت أو أذن، كان إذا سكت المؤذن أو أذن في الصبح وبدأ الصبح صلى ركعتين خفيفتين. ثم اعتكف هذه معنى وهم، كان إذا سكت أو أذن المؤذن في الصبح وبدأ الصبح صلى ركعتين خفيفتين. اعتكف يعني كان إذا أذن أو سكت، إذا أذن المؤذن أو سكت المؤذن وبدأ الصبح صلى ركعتين. فيها أن المؤذن إنما يؤذن على الفجر، يقوله إذا أذن المؤذن للصبح وبدأ الصبح صلى ركعتين خفيفتين. فيها أن مشروع السنة الراتبة أداء السنة الراتبة للفجر بعد طلوع الفجر إذا بدأ الصبح، يقوله بدأ الصبح. وفيه مشروع الصلاة في البيت إذا تمكن، إذا كان بيت قريب وكان إماما يصلي في البيت، هذا هو الأفضل. ولهذا كان يصلي في بيته ويضطجع على سقف الأيمن ثم يصلي بالناس. نعم. قوله إذا اعتكف وهم هكذا ذكروه، لأنه ما يظهر له معنى. تكلم على الشارع عندك محل إيش؟ جلوسه للصبح. طيب حبسه لذلك. وأين الأذان؟ ما في أذان؟ ها؟ طيب ما في أنه أذن؟ كان إذا اعتكف المؤذن، إذا اعتكف المؤذن حبس نفسه للصلاة لإيش؟ للصبح. وبدأ الصبح صلى ركعتين ولا في أذان، ما في أذان. أين الأذان؟ نعم. يقول لما ذكر كلام حق ويدل على هذا المعنى ما خرج أبو داود من طريق ابن إسحاق عن محمد بن جعفر بن زبير عن هرة بن زبير عن امرأة بني النجار قال: كان بيتي من أطول بيتي حول المسجد، فكان بلال يؤذن عليه الفجر فيأتي بسحر فيجلس على البيت ينظر إلى الفجر، فإذا رآه شمطا ثم قال: اللهم إني أحمدك وأستعينك على قريش أن يقيموا دينك، ثم يؤذن. قال: ثم علمته كان تركها ليلة واحدة تعني هذه الكلمة. المعروف في حديث حصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح وبدأ الصبح ركع ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة. نعم، هذا هو سكت. إذا كان سكت إذا اعتذر عن السكت. نعم. ها؟ إيه؟ بعد ركعتين وضجع سقه الأيمن إذا صلى إذا كان في البيت. أما في المسجد فالظاهر أنه لا يفعل هذا، لأنه ما عرف أن الصحابة كانوا يضطجعون في المسجد. نعم قبل ايش؟ لا هذا ارتجاع الاستراحة من قيام الليل غير ارتجاع بعد ركعتين. نعم. حدثنا ابو نعيم نعم في ارتجاع لقيام الليل هذا قبل الان فجر ارتجاع الاستراحة. اما هذا طاب ركعتين سنة. جاء في حديث الامر بالارتجاع لكن ضعيف الحديث اللي فيه الامر انما جاء من فعل صلى الله عليه وسلم كان يضطجع بعدهما هذا ثابت من فعله كما في الصحيحين اما امره فهو ضعيف في الامر قال اذا صلى احدكم فلو اضطجع ضعيف حديث ضعيف وشدد بن حزم فاوجب الضجعتين الضجع بعد الركعتين هل يجب على اللسان ان يضطجع هذا من اغلاطه رحمه الله أظن أيضا جعلها مرتبطة بصلاة الفجر. نعم. حدثنا أبو نعيم. مالك ما أشار إلى رأي ابن حزم في حافظ بن رجب قول ابن حزم في هذا وجوب الاضطجاع بعد الركعتين وأنه لا بد منها وأن هذا متعلق بالفريضة. نعم. حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح. نعم هذا ثابت من فعل صلى الله عليه وسلم أما أمره صلى ركعتين فضعيف في ضعف. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن بلالا ينادي بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم. نعم. هذا للصائمين وقال في رمضان إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم وسيأتي الحديث الآخر لأن عنا أحدكم أذان بلال من سحوره. نعم لأنه يؤذن بليل. نعم. باب الأذان قبل الفجر. نعم فجر الأولى أذان بعد الفجر بعد الفجر ما في إشكال يعني بعد الدخول بعد الصبح لكن الإشكال في الأذان قبل الفجر ترجمة هذه الأذان بعد الفجر والترجمة بعدها الأذان قبل الفجر هل يجوز مؤذن يؤذن قبل دخول الفجر؟ نعم حديث بلال يدل على أنه لا بأس. نعم. باب الأذان قبل الفجر. حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا سليمان التيمي عن أبي عثمان النهدي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن أحدكم أو أحدا منكم أذان بلال من سحوره فإنه يؤذن أو ينادي بليل ليرجع قائمكم ولينبه نائمكم وليس أن يقول الفجر أو الصبح وقال بأصابعه ورفعها إلى فوق وطأطأ إلى أسفل حتى يقول هكذا وقال زهير بسبابتيه إحداهما فوق الأخرى ثم مدها عن يمينه وشماله. نعم وهذا فيه أن بلال يؤذن قبل أذان الصبح وأنه لا بأس إذا كان مؤذن قبل الفجر لا بأس بين السحر يأكل ويشرب حتى يطلع الصبح العبرة بطلوع الصبح إذا كان مؤذن قبل الفجر فلا يمنع كما أن بلال يؤذن قبل الفجر ولهذا قال النبي لا يمنعن أحدكم أو أحد منكم أذان بلال عن سحوره يعني عن طعام السحور فإنه يؤذن أو ينادي بليل ليرجع قائمكم ليرجع بمعنى يرجع السبب اللازم والمتعدي رجع ومن قول تعالى فإن رجعك الله إلى طائفة منهم رجع بمعنى رد وقالوا رجع زيد ورجعت زيدا معنى رجع ومعنى ليرد القائم ليرد قائمكم يعني القائم يرده يعني عن طول القيام كان الناس يصلون يتهجدون إذا أذن المؤذن عرف أن الوقت المؤذن الأول عرف أن الوقت قريب يختصر صلاته إذا ما يطيل يرده عن طول القيام أو يرده يعني يوقف على القيام حتى يتسحر كان يريد الصوم يرد قائمكم ولينبه نائمكم النائم ينبه حتى يقوم ويتوضأ ويغتسل إذا كان عليه غسل ويوتر هذا الأذان الأول فيه مصالح يرد القائم وينبه النائم فالقائم الذي يصلي الليل يرده ويخبره أن الوقت قريب. وهذا يدل على أن الأذان الأول ما ينبغي أن يكون بعيد عن الأذان الثاني، ما يكون وقت طويل. إذا كان وقت طويل ما حصل فائدة منه، يعني هذا من نصف الليل أو ساعتين أو ثلاث ما يحصل فائدة، لأن إذا قام الإنسان ما يطول عليه الوقت ينام يغلبه النوم. لكن إذا كان الوقت قصير ساعة مثل الآن ساعة ساعة الأربع هذا لا بأس، يقوم الإنسان ويتوضأ ويتهيأ ثم يستعد لصلاة الفجر، يكون صلاة الفجر قريبة. لكن إذا كان وقت طويل ما حصل المقصود، ولهذا بين حكمه أنه يرد القائم عن طول قيامه وينبه النائم حتى يستيقظ ويوتر ويتهيأ. وإذا كان يريد أن يصوم إلى السحر هذه فائدة الأذان الأول. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم قال: وليس أن يقول الفجر أو الصبح وقال بأصبعه ورفعها هكذا إلى فوق وطأطأ إلى أسفل. وقال زهير بسبابته إحداهما فوق الأخرى ثم مدها عن يمينه وشماله. وليس أن يقول أطلق القول على الفعل، يعني أن الأذان أذان الفجر الأذان الفجر على الفجر ينقسم قسمين: فجر كاذب وفجر صادق. فجر كاذب هو الذي يكون هكذا خط في كبد السماء ثم ينخفض ويغلق. أما الفجر الصادق هو الذي يمتد هكذا يمين وشمال ثم يملأ ما بين الأخرى. ولهذا وصف قال: ليس أن يقول الفجر أو الصبح وقال بأصبعه ورفعها إلى فوق وطأطأ إلى أسفل، يعني يخذ كذا معترض ثم يغلق، يعني ليس الفجر الصادق الذي يكون من فوق إلى أسفل ثم يغلق، بل هذا هو الفجر الكامل. يسميه العرب ذنب السرحان، لأنه يعني يظهر من أعلى من أعلى السماء ثم يقل. وإنما الفجر الصادق الذي يكون يمينا وشمالا ثم يمتد في الأفق ويسفر، هو الذي يطلع معترض ثم يعم الأفق ذاهبا يمينا وشمالا. ولهذا قال له بسببته تهم هكذا فوق الأخرى يمتدها في اليمين وشمال يمتد وينتشر. أما الفجر الكاذب هو يعترض في السماء مثل ذنب السرحان مثل ذنب الجب ثم يختفي ويغلق، هذا الفجر الكاذب. أما الفجر الصادق هو يمتد يمينا وشمالا حتى يملأ ما بين الأفق ويسفر. أخر ما وقع في التفرقة بينهما رواية جرير عن سليمان عند مسلم: وليس الفجر المعترض ولكن المستطيل. وفيه حديث إطلاق القول على الفعل، إطلاق القول على الفعل. وليس الفجر، ليس أن يقول الفجر أو الصبح، هل الفجر يقول ولا فعل؟ طلوع الفجر فعل ولا قول؟ فعل. أطلق على الفعل قوله، قال: وليس أن يقول الفجر أو الصبح هكذا. نعم. حدثنا إسحاق قال أخبرنا أبو أسامة قال عبيد الله حدثنا عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حاء وحدثني يوسف بن عيسى المروزي قال حدثنا الفضل قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. نعم. ففيه دليل على أنه لا بأس بالأذان قبل الفجر، لكن ينبغي أن يكون له مؤذن آخر يؤذن على الفجر حتى لا يغر الناس. إذا أذن قبل الفجر فلا بأس، وهم بشرط أن يكون مؤذن آخر يؤذن بعد الفجر أو هو نفسه يعيد الأذان بعد الفجر. ولهذا اختلف العلماء هل يشرع الأذان قبل الفجر أو لا يشرع. من العلماء من قال أنه لا يشرع، إلى هذا ذهب الثوري وأبو حنيفة ومحمد قالوا لا يشرع، وذهب الجمهور إلى أنه مشروع لا بأس بهذا الحديث وغيره أنه لا بأس بالأذان قبل الفجر. وهل يكتفى به، يعني هل يكتفى به بدون أذان آخر؟ بعض العلماء يقول لي ولو ما أذن قبل الفجر. والصواب أنه لا بد إذا أذن قبل الفجر لا بد أن يؤذن على الفجر إما هو أو مؤذن آخر حتى لا يغر الناس. وهذا ذهب ابن خزيمة وابن المنذر وجماعة من الحديث. فالصواب أنه أن الأذان قبل الفجر مشروع، ولكن لا يكتفى به على الأذان بعد الفجر، وإنما يؤذن إذا طلع الفجر مؤذن آخر أو هو نفسه يؤذن على الفجر حتى لا يغر الناس. أما أن يؤذن قبل الفجر ولا يؤذن على الصبح فلا. نعم. ولهذا ذكر المؤلف حديث عائشة: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. ففيه مؤذنة، أحدهما يؤذن قبل الفجر وهو بلال، والثاني يؤذن على الفجر وهو ابن أم مكتوم. فدل على أنه لا الأذان قبل الفجر إذا كان مؤذن آخر يؤذن على الفجر أو كان هو نفسه يعيد الأذان حتى لا يغر الناس. نعم. مسألة فيها كلام لأهل العلم، ظاهر الحديث هذا النبي إنما كان له مؤذن في رمضان، هذا ظاهر الحديث، بلال يؤذن بليل وابن مكتوم يحتاج إلى بحث، لكن مشروع عند العلماء أنه لا بأس عام، يعني يرى أنه لا بأس كما سمعت الجمهور. لكن هل كان النبي صلى الله عليه وسلم مؤذن؟ كان بلال يؤذن في غير رمضان؟ وهل كان الخلفاء الراشدون يؤذن قبل الفجر؟ الجمهور كما سبق يرون أنه مشروع إذا كان له مؤذن آخر يؤذن على الصبح أو هو نفسه. نعم. لا بأس إذا كان مؤذن لا بأس. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. اللهم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب كم بين الأذان والإقامة ومن ينتظر الإقامة. حدثنا إسحاق الواسطي قال حدثنا خالد عن الجريري عن ابن بريدة عن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين كل أذانين صلاة ثلاثة لمن شاء. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت عمرو بن عامر الأنصاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون السواري حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، وهم كذلك يصلون الركعتين قبل المغرب، ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء. قال عثمان بن جبلة وأبو داود عن شعبة: لم يكن بينهما إلا قليل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فهذه الترجمة معقودة لبيان ما يكون بين الأذان والإقامة من الوقت، وأنه ينبغي أن يكون هناك وقت بين الأذان والإقامة حتى بعد أذان المغرب الذي هو لا يكون طويلا إلا أنه يكون بينهما شيء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين كل أذان للصلاة ثلاثة، كرر ثلاثة، قال: بين كل أذان للصلاة، بين كل أذان للصلاة، بين كل أذانين صلاة. ثم قال: في ثلاثة لمن شاء. ففي مشروعية أن يجعل بين الأذان والإقامة شيئا، يصلي الراتبة مثلا، راتبة الظهر أربع ركعات، يصلي مثلا أربع قبل العصر، وإن لم تكن راتبة صلي ركعتان قبل المغرب كما في الحديث: بين كل أذان صلاة لمن شاء. قولوا لمن شاء دل على أنها مباح، سنة وليست واجبة. ولهذا فجاء في الله الأخر كراهية أن يتخذ الناس سنة، يعني سنة لازمة، هي سنة لكنها ليست بواجبة. ولهذا قال النبي: لمن شاء، جعل الاختيار إلى الإنسان، فمن أراد أن يصلي بعد الأذان فله أجره وله فضله، ومن لم يريد أن يصلي فلا حرج، فليست لازمة. ولهذا قال النبي: لمن شاء. هي أن الإمام يراعي حال المأمومين، اللهم إذا كانوا في السفر مستمعين وأقامت الحال فلا بأس. وفي الحديث تسمية الإقامة أذانا، يعني قال: بين كل أذانين، مراد بالأذانين الأذان الأولى، الأذان بدخول الوقت، الإعلام بدخول الوقت، والأذان الثاني الإعلام بإقامة الصلاة، سمى كل منهما أذانا. قال بعضهم: من هذا من باب التهليل، وقيل إنها سمية الإقامة أذان لأنها إعلام، إعلام بوقت الصلاة، كما أن الأذان إعلام بدخول الوقت، فالصلاة إعلام بأنه قرب فعل الصلاة. والحديث الثاني أن المؤذن إذا أذن فإن الصحابة كان أناس من الصحابة يبتدرون السواري حتى يخرج النبي صلى الله عليه وسلم، وهم كذلك يصلون، يعني يجعلونها سفرة، يقوم الصحابة يبتدرون السواري يصلون بعد المغرب، بعد أذان المغرب يصلون ركعتين ويجعلون على السواري له سترة، يعني العمر الذي يكون في المسجد، في الرد على من قال إن وقت المغرب قصير وأنه لا يتسع إلا لمقدار 3 ركعات، كذلك ما يفعله بعض الناس بعض العلماء من كونه يقف أمام المؤذن، فإذا انتهى من الأذان أقام الصلاة ولم يمكن أحد من صلاة ركعتين. النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يقتدون السواري ويصلون ركعتين، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيقيم الصلاة. وقوله ولم يكن بين الأذان شيء، يعني لم يكن بين الأذان شيء كثير، فسرها الرواية المعلقة بعضها، ولهذا قال عثمان جبله وأبو داود الشوربة لم يكن بينهما إلا قليل، يعني المغرب، بخلاف غير المغرب فإنه يكون بينهما أكثر وقت أكثر. نعم. نعم. لا لا إذا أذن قام له، إذا أذن معنى أذن يعني فرغ من الأذان، إذا أذن قام له ثم يصلي النبي يبتدرون السواري. والحديث الآخر بين كل أذانين، والآية البينية معناها بعد الفرغ من الأذان تأتي البينية، إذا انتهى المؤذن قام نفسه يبتدرون السواري. إذا كان في السفر المستمعين لا بأس، لكن في البلد قد لا، قد لا يكون المستمعين كلهم، هناك من يأتي وهناك من يتوضأ، لكن في السفر قد يكون محدودين أو في مزرعة، نعم. فالأفضل يتأخذ بعض الشيء حتى يتلاحق الناس وحتى يتمكن من أراد أن يصلي السنة، فيها فضل. نعم. لا لا بأس، لكن الأولاء خلاف هذا. صدق الكلام، فقلت الكلام. نعم. باب من انتظر الإقامة. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر بعد أن يستبين الفجر، ثم اضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المؤذن لإقامة. نعم. قوله إن كان إذا سكت المؤذن بالأولى يعني الدعوة الأولى أو المناداة الأولى، والمراد به الأذان الأول، والثانية المراد بها الإقامة. فالأولى إذا سكت المؤذن بالأولى يعني الدعوة الأولى أو المناداة الأولى، والثانية هي الإقامة. إذا سكت المؤذن بصلاة الفجر قام النبي صلى الله عليه وسلم ركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر بعد أن يستبين الفجر، فإذا هاتين الركعتان تكون بعد أذان المؤذن وبعد تبين الصبح، لا بد من هذا، لا بد أن يستبين الصبح يتحقق طلوع الفجر حتى يصلي الراتبة، لأن الراتبة تبع الفريضة، الراتبة لا تصلى إلا بعد تحقق من طلوع الفجر، إذا أذن المؤذن وتبين له الفجر، فإن كان المؤذن يؤذن قبل طلوع الفجر فلا يصليها حتى يتبين له الفجر، فلا بد من تبين طلوع الفجر، المهم تبين طلوع الفجر، إذا كان المؤذن يؤذن على الصبح فلا بأس، إذا كان يؤذن قبل الصبح ينتظر حتى يتبين له الفجر، لكن إذا كان يؤذن قبل طلوع الفجر ينبغي أن يؤذن مرة أخرى أو يكون له مؤذن آخر، كما كان بلال يؤذن بليل وابن أم مكتوم يؤذن بعد طلوع الفجر حتى لا يغر الناس. نعم. متقارب. فضيلة الشيخ محمد العثيمين يقول إن في تقديم 5 دقائق، إن التقويم في تقويم 5 دقائق ذكر في عبد الرب وغيره، قال بعضهم إنه في تقديم أكثر، قال بعضهم 10 دقائق، قال بعضهم ربع ساعة، قال هم شاهدوا، لكن الأقرب والله أعلم أنه مقارب، لأنه يتبين هذا الطلع، إذا نظر طلع الشمس تبين مقارب، مقارب التقويم، فإذا احتاط الإنسان طيب، يعني الإنسان ألا يعجل، ينبغي للإمام ألا يعجل، يحقق، يجعل مثل ما نصف ساعة، نصف ساعة إلى 5 أو نصف ساعة أحسن، حتى يتحقق طلع الفجر. ما الذي قال هذا؟ ها؟ شباب المحسن؟ ما أظن هذا في الساعة، هذا كثير لما المسجد يصلي قبل طلوع الفجر، بعضهم ما يصدق، بعضهم يجي في الساعة، بعضهم ربع ساعة، ترسم بعض الناس يقيمون بعد التقويم، بعد التقويم بربع ساعة، ما أنهم صلوا قبل الفجر، ما تصح صلاته. عشر دقيقة فإن كبير، ما أظن هذا أصلاً، قد إذا 5 دقائق قد وقع، ما أظن 20 دقيقة يعني شيء كثير، لا بد من التحقق، الأقرب والله أعلم أنه ما فيها فرق كثير. فيها مشروعية صلاة الركعتين قبل الصلاة بعد الأذان وبعد تبين الصف، وفي مشروعية الاضطجاع على الشق الأيمن للإمام، وكذلك من يصلي في بيته يستحب له أن يضطجع على شقه الأيمن. أما إذا كان في المسجد فلا، هي النبي كان يصلي النوافل كلها في بيته، كان يصلي راتبة الفجر ثم يأتيه بلال بعد ذلك ويضطجع على الشق الأيمن ثم يأتي بلال فيؤذنه بالإقامة فيقيم. نعم نعم سنة إذا صلى في البيت يضطجع ولو المقام لي. نعم. أما حديث من صلى فلا يضطجع هو حديث ضعيف، الأمر حديث ضعيف، إنما ثابت فعله صلى الله عليه وسلم، أما الأمر بالاضطجاع فهو ضعيف. وأفرط ابن حزم رحمه الله فقال إنه يجب على المصلي أن يضطجع على شق الأيمن، ومن لم يضطجع فلا تصح صلاته. هذا مبالغة، الصواب أنها مستحبة وليست واجبة، لمن صلى في بيته كالإمام ومن كان قريب من المسجد صلى في البيت يضطجع على شق الأيمن، وإن ترك فلا حرج. نعم من الصلاة التي فجر، أما سواء صلى الليل ولا ما صلى، سواء صلى في الليل ولا ما صلى، ما له علاقة بصلاة الليل. نعم. المناداة الأولى، المناداة الأولى والمناداة الثانية، الدعوة الثانية الإقامة. نعم. باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا تهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفر رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، ثم قال في الثالثة لمن شاء. نعم. في مشروعة الصلاة بين الأذان والإقامة، وأن ليست واجبة لقوله لمن شاء، بين كل أذان صلاة خبر بمعنى الأمر، بمعنى صلوا بين الأذانين، فلو لم يأتي قوله لمن شاء لصار الأمر الوجوب، لكن لما قال لمن شاء دل على اختيار. وفيه تسمية الإقامة أذانا، يقول بين كل أذانين، ومراد بالأذانين الأذان والإقامة كل منهما، لأن الأذان معناه الإعلام، فالأذان إعلام بدخول الوقت والإقامة إعلام بإقامة الصلاة بكل وقت بقرب فعل الصلاة. نعم. باب من قال يؤذن في السفر مؤذن واحد. حدثنا معل بن أسد قال حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة عن مالك بن خويلد رضي الله عنه أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومي فأقمنا عنده 20 ليلة وكان رحيما رفيقا، فلما رأى شوقنا إلى أهالينا قال ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ولأمكم أكبركم. ولأمكم. نعم. ولأمكم أكبركم. نعم. باب. نعم. وهذا الترجمة فيها مشروعية الأذان في السفر، أنه يؤذن في السفر مؤذن واحد، يعني إذا كانوا جماعة، فإن كانوا قيام متعددة متباعدة ولا يصلون جميعا أذن لكل جماعة مؤذن، كالحجاج في منى كان قيام متعددة كل جماعة يؤذنون ويصلون، أما إذا كانوا جماعة واحدة يؤذن واحد ويصلون جميعا، فإن كانوا قيام متفرقة متعددة ولا يصلون جميعا أذن لكل جماعة مؤذن. في حديث مالك بن خويلد قال كيف النبي صلى الله عليه وسلم في نفر من قومه فأقمنا عنده 20 ليلة وكان رحيما رفيقا، فلما رأى شوقنا إلى أهلنا قال ارجعوا فكونوا فيهم وعلموهم وصلوا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ولأمكم أكبركم. هذا والله أعلم لأنهم متساوون في القراءة، ولهذا قال ولأمكم أكبركم، لأنهم متساوون في القراءة أو متقاربون، كما في اللفظ الآخر أنه قال ونحن شببة متقاربون، لهذا قال لأمكم أكبركم لأنهم متساوون في القراءة، فإذا لم يتساووا فإنه يؤمهم أقرأهم ثم أعلمهم بالسنة كما دلت على ذلك النصوص الأخرى، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم سلما فأكبرهم سنة، لكن هؤلاء قال يؤمكم أكبركم لأنهم متقاربون، لأنهم شبابهم متقاربون وفي القراءة وفي العلم بالسنة متساوون، وما داموا متساوين أو متقاربين فيؤمهم الأكبر سنة، أما من كانوا مختلفين في القراءة وفي العلم بالسنة فإنه تقدم الأقرأ ثم الأعلم بالسنة ثم الأكبر سنة. وهذا الأذان السفر هل هو واجب أو مستحب؟ إن كانوا جماعة فإنه مستحب على كل حال، وقول الوجوب قول له وجهته، وإن كان منفردا كذلك يستحب له، يستحب له أن يؤذن، وقول الوجوب يحتاج إلى تأمل. ويدل على هذا الحديث الآخر الذي قال: إذا كنت في البرية حضرت الصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع ولا تسمع ولا جن ولا إنس ولا حد ولا بشر ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة، يسمع الأذان ولو كان واحد، كل جماعة لها أذان. نعم. وقول بوجوب قول قوي. نعم. باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة، وكذلك بعرفة وجمع وقول المؤذن: الصلاة في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة. المؤلف طيب الترجمة: إذا كانوا جماعة، الأذان المسافر إذا كانوا جماعة والإقامة، لأن المسألة فيها خلاف،